بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام فيما يتعلق بالمخيلات، وذكرنا جملة من المطالب، وآخر ما وصلنا إليه أن القياسات الشهرية التي تكون مبادئها المخيلات يقصدون منها المخيلات بأي ما كانت مسببة لتخيل بأي عامل من العوامل الثلاث التي تقدم وأن ذكرناها، إلا أنهم قد يقصدون من المخيلات خصوص ما كانت مؤثرة بمحاكاتها، يعني بما تشتمل عليه من المحاكاة والتمثيل والتشبيه والمجازات وغيرها من أصناف المحاكاة على ما يذكرونها في العلوم اللغوية أو العلوم الأدبية. فعلى هذا إذا تبين هذا الكلام، فإذا قالوا بأن الشعر عبارة عن كلام مخيل، فبهذا نفهم بأنه مخيل بأي نحو من هذه الأنحاء الثلاث، وليس بخصوص ما كان من مادته مخيلا، أي بمحاكاته مخيلا. وعلى هذا الأساس يكون الشعر أعم مطلقا من الشعر اللغوي إذا ما قارنا فيما بينهما، بحيث نقول كل شعر لغوي فهو مخيلا باعتبار مشتمل على هيئة ومشتمل على وزن وقافية، وكل هذه تكون من المؤثرات النفسية فتكون مخيلة بنحو من الأنحاء. فكل شعر لغوي ماذا يكون؟ شعرا منطقيا من جهة أنه مشتمل على التخيل، وقد ذكرنا أن التخيل في المخيلات أعم من أن يكون بالمحاكاة، فكل شعر لغوي فهو منطقي، وليس كل شعر منطقي فهو لغوي. من جهة ماذا؟ من جهة أن الشعر المنطقي قد يكون مخيلا ولكن غير مشتمل على الوزن والقافية، بينما الشعر اللغوي، وهذا ما لم نذكره، أنه مشروط بوجود الوزن والقافية. فإذا المنطقي ما لم يشترط به الوزن والقافية يكون عام، إذ سيكون نثريا ومخيلا بأحد الأنحاء الثلاث، هذا إن لم نشترط بأن يكون التخيل واقع بالمحاكاة، وإلا ستتغير النسبة. السلام عليكم. السلام. وطبعا توجد أقوال أخرى تظهر من عبارات الشيخ الرئيس ابن سينا في غير كتاب البرهان على ما يذكره في صناعة الشعر على ما في بالي، بأنه اشترط الوزن والقافية في الشعر المنطقي. فعلى هذا الأساس أنه إذا اشترطنا وجود الوزن والقافية على الشعر في الشعر المنطقي، فستكون النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، ولكن الشعر اللغوي يكون عام. الشعر اللغوي ماذا يكون؟ يكون عاما من جهة أن الشعر اللغوي أعم من هذه الجهة، أنه لم يشترط فيه أن تكون قضايا مخيلة. طبعا هذا إذا قصدنا من المخيلة على ما ذكرنا، إذا قصدنا من المخيلات التي اشترطت في الصناعة الشعرية هي خصوص المخيلات بالمحاكاة، يعني خصوص المخيلات التي توجب التخيل بمادتها. فإذا اشترطنا مع ذلك وجود الوزن والقافية في الشعر المنطقي، فيكون الشعر المنطقي أخص، إذ هو مشتمل على شرطين. الشرط الأول أن يكون بمادة مخيلة، أن يكون بقضية مخيلة، والتخيل الحاصل فيها حاصل من محاكاتها يعني من خصوص مادتها. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني مشروط بالوزن والقافية، بينما الشعر اللغوي لم يشترط فيه إلا شرطا واحدا، وهو أن يكون مشتمل على الوزن والقافية، ولا يشترط أن تكون قضاياه من قبيل المخيلات، لا يشترط من قبيل المخيلات التي هي المخيلات المنطقية بمعنى المحاكاة. فإذا الشعر المنطقي سيكون مشتملا على شرطين، والشعر اللغوي مشتملا على شرط واحد، فبهذا يكون الشعر اللغوي أوسع مصداقا لأنه متحرر من قيد من القيود، فيكون أوسع مصداقا. وأما الشعر المنطقي فسيكون أقل مصداقا بما كان مشتملا على هذين الشرطين، فتكون النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، ولكن الشعر اللغوي هو أعم مطلقا. بلي، ولكن بعض كلمات الشيخ الرئيس على ما في الشفاء في كتاب الشعر يظهر أنه اشترط الوزن والقافية، فإذا اشترط الوزن والقافية على هذا القول يكون أخص، لأنه سيكون مشتمل على شرطين. وأيضا إذا اشترطنا أن تكون القضايا المخيلة هي القضايا المخيلة بخصوص المحاكاة، يعني بخصوص المادة الموجودة فيها، لا مطلق التخيل الذي يحصل من المحسنات أو من شدة الصدق، لا. فإذا اختصرنا على مثل هذه القيود يكون الشعر المنطقي أخص والشعر اللغوي أعم. هو هذا اصطلاح يعني أم حقيقة؟ يعني الشعر المنطقي إذا كان اصطلاح نبقى مع اصطلاح المصطلح، أما إذا كان هو حقيقة لا، ليس بحقيقة يعني بمعنى التي لا يمكن أن تعتبر بها، وإنما هي حقيقة اعتبارية بالنتيجة، يعني مو حقيقة خارج عن إرادتنا وخارج عن اختياريتنا، لا، وإنما هي تابعة لإرادتنا ولاختياريتنا، فلنا أن نشترط بها ما نشاء، فإذا اشترطنا تكون هكذا النسبة، إن لم نشترط تكون هكذا النسبة. أو نحن من جهة التأثير كلما يأثر الخير هو شعر فيكون لا يشترط فيه الوزن القافية. ها، فهذا بعد أنت اعتبرته هذا الاعتبار في هذه السنة. ما اعتبرته يعني هو يؤثر. هذا التأثير لا ننكره، يعني هو حتى من اشترط وجود الوزن والقافية في الشعر المنطقي لا ينكر وجود التخيل ووقوع التخيل حقيقة إذا لم يشتمل على الوزن والقافية، ولكن لا يسميه شعر، لا يسميه شعر، لا ينكر أن هذه قضية مخيلة، وهذه القضية المخيلة تؤثر على النفس هذا التأثير، سواء بهيئتها أو بشدة صدقها أو بمحاكاتها، ولكن إن لم إذا اشترطنا الوزن والقافية في الشعر المنطقي وهذا غير مشتمل على الوزن والقافية في الشعر المنطقي، فنقول غير محقق لشرائط القياس، فهو مخيل ولكن ليس بقياس، ليس بشعر، ليس بشعر، لا إشكال، لا ننكر الحقيقة وهو وقوع التخيل من بعض القضايا، ولكن لا نقبل بأن هذا من الصناعات الشعرية، وإنما هو مخيل ولكن ليس بشعر، هذا بعد بحسب الاشتراط. وتوجد أقوال أخرى في كيفية إيجاد النسبة ما بين الشعر المنطقي والشعر اللغوي، فبعضهم ذهب واستظهر التساوي فيما بينهما، وبعضهم استظهر نسبة العموم والخصوص من وجه، وتبعا للشرائط التي يدخلونها في الشعر المنطقي بحسب الصناعة المنطقية. وأما بما يختص في بالشعر اللغوي فالضابطة كأنها موحدة، أنه ما اشتمل على الوزن والقافية. على كل حال فلا ندخل في هذه التفاصيل، إذ ما ذكرناه يكفي فيما يتعلق بالمقارنة ما بين الشعر المنطقي والشعر اللغوي. بقي عندنا فيما يتعلق في العبارة السابقة ما قرأناه في بعض الدروس المتقدمة، ووجهناه بتوجيه، ولكن ما تفضل به أنه جناب السيد كان هو التوجيه الصحيح، اللي هي العبارة المتعلقة بهذا القول. قال: ومنافع القياسات الشعرية عند الجمهور في الأمور الجزئية قريبة. ما أدري شفت العبارة اللي هي صفحة 63 في وسط الفصل، ومنافع في وسط الفصل الرابع، ومنافع القياسات الشعرية عند الجمهور في الأمور الجزئية قريبة من منافع القياسات المعقودة من المصدقات أو المصدقات التي تؤلف منها قياسات في الأمور الجزئية. هذا القول أنه من منافع القياسات المعقودة من المصدقات، هذا ماذا يقصد بها؟ أنه أول شيء عبر عنها قياسات، فإذا هي نحو من أنحاء القياسات المعقودة من المصدقات، يعني بيّن مادتها الأولى، بيّن ماذا هيئتها، أنها من القياسات، وهذا من من المصدقات بيّن مادتها التي تؤلف منها قياسات في الأمور الجزئية. هاي تؤلف منها قياسات في الأمور الجزئية، إذن هو ذكر هيئة ومادة فتكون صناعة. فأي صناعة من الصناعات يقصد؟ أنه واضح أنه من الصناعات الخطابية، إذ الصناعات الخطابية هي ما تؤلف في الأمور الجزئية وتؤلف من المصدقات، وسيأتي يعني بيان بعض الشيء مما يتعلق بها. فيريد أن يقول منافع القياسات الشعرية في الأمور الجزئية مساوي لمنافع القياسات الخطابية، ولكن بهذا الشرط، بهذا الشرط إذا استعملت هذه القياسات الخطابية استعملت لأجل ماذا؟ لا لأجل التصديق فقط، وإنما لأجل بيان نحو من التخييل، مثلا لأجل بيان نحو من الانبساط والانقباض بهذا المعنى. وأحيانا الخطبة تخرج لهذا الغرض، تخرج لهذا الغرض، فيكون عندها الشعر مقاربا لمثل الصناعات الخطابية، ولكن الفرق هذا الفرق، أن الصناعات الشعرية في مادتها تختلف عن الصناعات الخطابية، وإلا من حيث الهيئة كلاهما قياس، والفرق هذا هو من حيث المادة. الصناعات الشعرية غير ملتفت إلى صدق أو كذب المادة، وإنما الملتفت كل الملتفت فيه إلى ماذا؟ إلى الانبساط والانقباض، يعني إلى التخيل التي تحدثه المادة على النفس بغض النظر عن الصدق والكذب، فقد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. أما الصناعات الخطابية، أما الصناعات الخطابية فمادتها منظور فيها إلى صدقها، لأن الغرض مختلف. الخطاب القصد منها هو إقناع الجمهور، والجمهور لا يقتنع إلا بما يصدق به، أما إذا ذكرت له مواد لا يصدق بها فلا يتحقق الغرض من فن الخطابة. فلذلك نقول الخطابة منظور للصدق في مادتها، أما الشعر غير منظور، ولكن قد تكون صادق في بعض الأحيان كما قلنا في أحد موارد التخيل أصلا شدة الصدق، ولكن ملتفت إلى الصدق أو غير ملتفت، غير ملتفت إلى الصدق. يعني بتعبير فلسفي نقول من حيث الصدق مادة الشعر لا بشرط، ولا بشرط يقبل، ولكن لا بشرط غير ملحوظ فيه ماذا؟ يعني لا بشرط بمعنى غير ملحوظ فيه الصدق، وأما مادة الخطابة بشرط الصدق. فالشعر من حيث الصدق لا بشرط، والخطابة من حيث الصدق بشرط، بشرط شيء، بشرط الصدق. شفنا يعني أن القياسات المعقودة للمصدقات، يعني قصد صناعة الخطابة بل من المصدقات، وفي الأمور الجزئية فتكون خطابة من الخطابات. ليش خطابة يعني؟ هو هذا من شرائط قياسات المصدقات. لكن البرهان لا يؤتى بها للغرض الآخر، إذا كان الغرض منها في إيقاع التصديق هذا شيء، لا يؤتى البرهان لغرض الانبساط والانقباض، وإنما يؤتى به فقط لغرض بيان الحقيقة هذا شيء. الشيء الآخر قال في الأمور الجزئية والبرهان لا يقام على الأمور الجزئية. صحيح قياس مؤلف من مصدقات، ولكن لا يقام على الأمور الجزئية إلا ثانيا وبالعراض لا أولا وبالذات. فبهذين القيدين بعد ينتفي أن مراده القياسات البرهانية لا تخرج. يعني الغرض من البرهان أحكام كلية، والغرض من البرهان بيان الحقائق، ولا يخرج إلى غرض من هذه الأغراض اللي هي الانبساط والانقباض. ماذا يقصد قولنا القياسات مع الأمور الجزئية؟ كيف؟ ماذا يقصد أن الاتيان بالقياسات مع ذكر الأمور الجزئية؟ القياسات قد تحصل على الأمور الجزئية، ولكن البراهين لا تحصل على الأمور الجزئية. ولا الشعر من القياسات ويتعلق بالأمور الجزئية. أنا أنه أؤلف قياسات شعرية متعلقة بزيد لتعظيمه لبسط النفس نحوه أو لقبض النفس عنه، أو أؤلف خطابات متعلقة بموضوعات جزئية أعظم شخصا بقياسات خطابية عفوا، واضح؟ أو أقبح شخصا بقياسات خطابية. الخطابة والشعر تتعلق بالأمور الجزئية، أصلا لا تتعلق بالأمور الكلية على خلاف البرهان تماما. فمن هذه القيود أنه يتضح بأن المراد من المصدقات التي تؤلف منها قياسات في الأمور الجزئية هي القياسات الخطابية دون غيرها. بل عند يعني راح تكون هذه القياسات الشعرية التي يقصدها الجمهور تكون قريبة المنفعة من القياسات الخطابية. شنو المشكلة؟ وين كان عند الجمهور؟ بل لا كلمة الجمهور كان هو رأيه، كان هو رأي الراج، هو كان عند رأي ثاني. هسه وأنا ما صرح الرأي الآخر، وأحيانا يأتون بكلمة عند الجمهور أصل ليبين قوة الرأي، يعني عند جمهور المناطق هذا هو المراد، لبيان قوة الرأي أحيانا يأتون بها. نعم إذا ذكر قرينة على المخالفة يقصد الجمهور المخالف، ولكن هذا القول لا ليس فيه مخالفة، يعني هو هذا الذي الرأي التحقيقي هو الذي يريد من الشعر القياسات التي تكون في الأمور الجزئية المؤثرة ماذا؟ انبساطا أو انقباضا. بعد أكثر من هذا عند المحققين لا يوجد. نعم يوجد اختلاف في الاشتراطات، أنه هذا التخييم من أين يكون؟ هذا الذي ذكرناه، إما بالمحاكاة وإما أن يختص بالمحاكاة وإما أن لا يختص بالمحاكاة. وكلمات الشيخ تظهر أحيانا بهذه الطريقة وأحيانا بتلك الطريقة على ما في كتاب الشعر، إذا وخصوصا إذا ما قارناه مع ما يذكره في كتاب الإشارة. على كل حال إن شاء الله إذا أخذنا كتاب الشعر نبين هذه التفصيلات. خب إذا تبينت هذه الأمور فما بقي شيء بما يتعلق بهذا المقدار من المقطع في الفصل الرابع. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان القسم الآخر، إذ الكلام الذي قدمناه كله مرتبط بأي قسم؟ مرتبط بقسم القضايا التي لا تكون النفس مصدقة بها، وإنما تنزلها منزلة التصديق. إذ أصل الكلام أين كان؟ في تعداد مبادئ القياسات، وقال الذي يكون مبدأ للقياسات إما مصدقا به وإما غير مصدقا به، ولكنه منزل منزلة المصدق به. هكذا عبارة عن قسمين تدخل كمبادئ في القياسات. والذي تقدم الكلام عنه والذي أسماه المصنف بالمخيلات هو ماذا؟ هو قسم غير المصدق به، ولكنه منزل منزلة المصدق به. وكيف بينا أنه منزل منزلة المصدق به؟ يثير انبساطا أو انقباضا في النفس فتتحرك النفس نحوه كما لو كانت مصدقة به. هذا فيما يتعلق بغير المصدق به. وأما المصدق به ففي هذا المقطع ابتداء من قوله وأما القسم الذي فيه تصديق، هنا بدأ أيضا في بيان هذا القسم وبيان أقسامه. فالمصدق به سيبين. نذكر الفكرة الإجمالية لهذه العبارة يعني صار منذ ما قرأنا شيء من عبارة الكتاب وما يذكره فيها هين يعني بسيط إن شاء الله واضح لدى أذهانكم. مجرد بيان التقسيمات. نعم بعد أن ننتهي من بيان تعداد هذه المبادئ نعلق على أصل المطالب التي ذكرها، وهل استوفى جميع الأقسام أو لم يستوفي، وهل داخل فيما بينها أو لم يداخل. هذا ندقق عليه بعد استيفاء الأقسام حتى نعرف أو يكون ما صنعه المصنف واضح لدينا حتى نعلق عليه. فالمصدق به إما أن يكون مصدقا به على نحو الضرورة، وإما أن يكون مصدقا به لأنه مأخوذ مسلما، مأخوذ مسلما على النحو التفصيل الذي سنبينه، وإما أن يكون مصدق به ولكن لا على نحو الضرورة ولا على نحو ماذا؟ التسليم، وإنما على نحو الظن الغالب الذي له مناشئه الخاصة وتقسيماته الخاصة أيضا يأتي تفريعها على ما في عبارة المصدق. فإذا المصدق به إما مصدق على نحو الضرورة، وإما مصدق على نحو التسليم، وإما مصدق على نحو الظن الغالب. وما تعرض إليه المصنف من هذه الأقسام الثلاث أولا هو التصديق الضروري، وقال بأن هذا التصديق الضروري يكون إما ضرورته ظاهرية، وإما يعني ضرورته ماذا؟ العوامل التي أدت إلى ضرورة هذا المصدق به هي عوامل ظاهرية، وإما أن تكون عوامل باطنية. وطبعا هذا ظاهرية وباطنية يقصد بالنسبة إلى النفس المصدقة، فقد تستعين بأمور ظاهرية وقد لا تستعين بأمور ظاهرية، وإنما تكتفي بما عندها من قابلية لاستكشاف ضرورة ذلك الضرورة. فإما أن يكون ظاهري وإما أن يكون باطني. وبالنسبة إلى الظاهري هو فيما لو استعانت النفس بأمور ظاهرية خارجة عنها، هذا يعني مصطلح الظاهري هنا بمعنى خارج عن النفس، أو نستطيع أن نقول ظاهري بما يقع بمعونة الحواس الظاهرية للنفس. إذا النفس لها حواس ظاهرة ولها حواس باطنة، والحواس الظاهرة هي الحواس الخمس، فما اشتركت به الحواس الخمس بنحو من الأنحاء وأدت إلى التصديق بتلك القضية بنحو يقيني أو بنحو ضروري عفوا، فنقول هذه يقينها أو ضرورتها ماذا؟ ظاهرية، اللي هي منحصرة بمن؟ بالقضايا التي نستفيدها من الحس، الحس حس الحواس الخمسة الظاهرية. فهذا ماذا نقول؟ نقول ضروري التصديق به. الجسم حار إذا لمسته، الصوت مثلا قوي إذا سمعته، وهكذا بالنسبة إلى الحواس الخمسة الأخرى. ويحصل عندي علم وتصديق على نحو الضرورة، ولكن هذا بمعونة الحواس الخمسة الظاهرة. هذا أحد الأنحاء. النحو الآخر أنه تستعين النفس بأمر خارج عن أو خارج عن ذاتها وخارج عن باطنيتها على تعبير المصنف، هو التجربة. أحكام أصدق بها وعلى نحو الضرورة إذا جربتها ضمن شرائط التجربة وضمن طبيعة التجربة، فتحصل عندي ضرورة، ولكن هذه الضرورة لاحظوا توجد ماذا؟ استعانة بغير ذات النفس، اللي هي استعانة بالحواس الظاهرة، ولكن في إيقاع التجربة فسميناها من التجريبية. الظاهر وباطن موجود فيها أو الظاهر؟ منو؟ في هذه التجربة. لا لا التجربة منين هي باطن؟ فقط ظاهر. يعني بهذا المعنى نحن قلنا شنو الميلاد، ما هو الميلاد على أن يسمي بعض الضرورات التي تصدق بها النفس ضرورات ظاهرة وأخرى يسميها باطنة. الضرورات الظاهرة هو بهذا المعنى، مو ظاهر وباطن ما القرآن له ظهر وباطن، مو بهذا المعنى لا، وإنما ظاهر بمعنى أن النفس تستعين بغير ذاتها، لأن النفس لها ذات ولها قوى، فتستعين النفس بقواها الظاهرية، فنسمي الضرورات التي تتأتى بهذه الاستعانة نسميها ضرورات ظاهرية. وأحيانا لا، النفس لا تستعين بماذا؟ بقواها الظاهرية، وإنما تستكفي بذاتها، اللي هي مثل الأوليات على ما سوف يأتي من عبارة المصنف. الأوليات شو تسوي النفس حتى تصدق بها؟ تستعمل حس؟ لا. تستعمل تجربة؟ لا. تستعمل تواتر على ما سيذكره المصنف؟ لا. وإنما فقط في ذاتها تتصور الموضوع، تتصور المحمول، تصدق به. وهكذا الفطريات ما تستعين بشيء خارج، على ما سوف يأتي بيانه. فهذا هو المراد من الظاهر، ما تستعين النفس به بأمر خارج عن ذاتها وإن كان من قواها، ولكن خارج عن ذاتها، كما في الحس والتجربة على ما بينا، أو بالتواتر. لاحظ التواتر، ماذا استعانت النفس؟ استعانت بالسماع. فلاحظ الحس حس ظاهري، والتجربة لا تقع إلا بمعونة حس ظاهري، والتواتر لا يتحصل إلا بمعونة حس، أنك تسمع أو ترى. يعني متواتر عند نفس الشخص، يعني مو متواتر له مسلم عند عامة الناس أن هذا الخبر معروف ومتواتر. مثلا ليس وين؟ أنا سمعت به كثيرا يعني. البريء خلاص، إذا اشترك ما هو ظاهري في إيجاده وهو الحس. هاي في هذه الحالة، لكن في حالة أخرى مثلا أنه عند الناس، عند عامة الناس هو متواتر ومعروف هذا الخبر. قد ولكن يدخل تحت عنوان المسلمات بهذه الطريقة. يدخل تحت عنوان المسلمات، لا عنوان، بل عنوان آخر. وهذه العناوين التي سيعددها المصنف في الضروريات، أنه لا يخلو الأمر منهما منها، ولكن لا يمنع من جمعها. فقد يجتمع أكثر من عنوان واحد على قضية واحدة، قد يجتمع، لا إشكال، وسنبينه بعد بيان التعداد الأولي للمصنف. ثم يتعرض المصنف لما يحصل بأمر باطني اللي عبر عنه، بمعنى ما هو معنى بأمر باطني؟ مو بمعنى الفهم العميق كما في الظاهر والباطن في القرآن، لا، بمعنى أن النفس لا تستعين بأمور ظاهرية، وإنما تستكفي بذاتها، تستكفي بذاتها لإيجاد الضرورة أو التصديق بضرورة هذه القضية. وهذه الباطنية إما أن تكون عقلية، لأن الباطن أيضا لها قوى، كما كان لها في الظاهر قوى، في الباطن أيضا لها قوى، ومن قواها العقل. فإما أن تكون عقلية وإما أن تكون غير عقلية. العقل عقل بعد تعرفونه، وأما غير العقل من أمثال ماذا؟ من أمثال الوهم مثلا، يكون مؤثرا في إيجاد بعض القضايا. وهذه العقلية إما أن يكون بصرف العقل، يعني لا، أيضا العقل لا يستعين بشيء آخر، لأن العقل أحيانا يحكم على الأشياء بذاته، وأحيانا يحكم على الأشياء مستعينا بغيره. فإذا حكم على الأشياء غير مستعين وإنما مكتفيا بذاته، نقول بأن هذه قضايا ضرورية باطنية بمحض العقل، ومنحصرة المصداق بمن؟ ضروريات. منحصر، لا هو كلام في الضروريات مطلقا، ولكن بأي قسم من أقسام الضروريات؟ غير مستعين بمجرد العقل، أنه بمثل الأوليات، هذه الأوليات بمجرد تصور نفس العقل يتصور الموضوع ويتصور المحمول فيحكم بينهم من دون استعانة بأمر آخر. يلتفت إلى صدق ثبوت هذا المحمول بالضرورة لهذا الموضوع. يعني مثلا الكل أعظم من الجزء، بعد أن يتصور العقل الكل ويتصور الجزء ويتصور النسبة بينهما، يحكم بثبوت هذا المحمول للموضوع بنحو الضرورة. وهكذا في كثير من الأوليات، النقيضان لا يجتمعان، وهذا من المطالب المعرفية المهمة، أن يعني كيف تتحقق قضايا ومبادئ قبل القياسات بحيث تكون هي منشأ العلم. نقول واحدة من ذات من المبادئ هو ما يحصلها العقل بذاته، وهي كقولنا النقيضان لا يجتمعان التي تسمى بالأوليات. فأنت تصور للنقيضان وتصور للاجتماع فسوف تحكم بعدم الاجتماع. النقيضان ما هم؟ شو تعبرون عن النقيضين؟ يعني إذا أفضل تعبيرا الوجود والعدم. الوجود والعدم إذا أريد نسويها بنحو نعم، السلب والإيجاب، أو الثبوت واللا ثبوت، ولكن مو بذاك المعنى المشهور المخالف للتحقيق، لا وإنما بمعنى الوجود والعدم أو بمعنى السلب والإيجاب. خذ السلب والإيجاب، هو ما معنى السلب والإيجاب؟ أو ما معنى الوجود والعدم؟ بعدها من المعاني البينة في نفسها، يعني التحقق. إذا نريد أن نعرفها تعريف اللفظي يعني التحقق واللا تحقق، التحقق واللا تحقق، فتحق متحقق لا متحقق، دني يجتمعان أو لا يجتمعان بشيء واحد من جهتهم، لا لا يجتمعان. فالعقل يقطع بمثل هذه من دون استعانة بأمر آخر. خب، وهذا ما يمكن أن نعبر عنه بالأوليات. وأما أن يكون مستعينا، أما أن يكون مستعينا، وهذه الاستعانة ليس على نحو الاستعانة بأمر ظاهري، لا لا، وإنما استعانة بأمر عقلي، بأمر باطني، لأن الكلام كل الكلام أين؟ بالأمور الباطنية. وأي باطنية؟ أصل الأقسام أو أصول القسمة التي ذكرناها باطنية عقلية، والعقلية قلنا بمجرد العقل اللي هو الأولية، وإما أن تكون عقلية باستعانة، وهذه الاستعانة إما أن تكون استعانة غريزية وليس استعانة بمعنى استعانة بأمر ظاهري، لا، استعانة ولكن في باطن العقل، في الباطن، في الأمور العقلية، واضح؟ لكن مو عقلية صرفة، لا، وإنما توجد استعانة يستعين بها العقل للتوصل إلى حكمه. وهذه الاستعانة إما أن تكون غريزية. ما معنى غريزية؟ يعني يلتفت إليها هو بنفسه. نعم هي استعانة، ولكن هذه الاستعانة يعني ماذا نقصد هنا بالاستعانة؟ استعانة في إثبات المحمول للموضوع، هذا بتعبير يعني صريح ودقيق، استعانة في إثبات المحمول للموضوع، مو استعانة في استكشاف في ثبوت المحمول للموضوع، لا لا، وإنما استعانة في إثبات المحمول للموضوع اللي هو نعبر عنه ماذا؟ بالحد الأوسط. هسه تلاحظون في الأوليات استعان بحد أوسط أو لم يستعن؟ لم يستعن بحد أوسط، وإنما مجرد تصور الموضوع، مجرد تصور المحمول يحكم بثبوتها، بثبوت المحمول الموضوع على نحو الضرورة. أما أحيانا لا يستعين، وهنا الاستعانة تختلف عن الاستعانة بالأمور الظاهرية، وإنما استعانة بإثبات المحمول للموضوع بتوسط وسط بينهما، ولكن هذا الوسط قد يكون غريزي، يعني بهذا المعنى وسط حاضر لدى العقل، طبيعة العقل توجده، مو أنه يتكسبه من الخارج، لا، طبيعة العقل توجده. وهذا مختص بأي قسم؟ مختص بقسم الفطريات، لذلك عبروا عن الفطريات قضايا قياساتها مع، مو شيء آخر خارجية تأتي، لا، وإنما نفس العقل يتفطن إلى قياساتها بذاته، فيقولون الفطريات قضايا قياساتها معها، يعني حدودها الوسطى موجودة معها. وهذا كثيرا ما يظهر أين؟ في المسائل الرياضية، مثلا تقول الواحد نصف الاثنين، وهذا تصدق به. خب كيف تصدقت بها؟ تصور الموضوع، تصور المحمول، وتصور النسبة بينهما، فتحكم بأن هذا الموضوع ثابت، بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع وهو نصف الاثنين، هذا هو المحمول، ثابت لهذا الموضوع الذي هو الواحد ولكن بعد أن تتصور أن الاثنين كيف أنت صدقت به، مو لمجرد تصور الموضوعات والمحمولات لا، وإنما لما تصورت الاثنين تصورتها على أنها واحد وواحد، والواحد هو أحد أطرافها وأحد أطرافها الذي يكون نصفا له بهذا المعنى، فتحكم بأن الواحد نصفا الاثنين. تصور النسبة بينهما، أن الاثنين عبارة عن واحد وواحد، وما تكرر يعني هكذا بعد تصور النسبة هكذا يتفطن العقل، وما تكرر أنه من مثلين فذاك المتكرر نصفه، وما تكرر من مثلين اللي هو واحد وواحد فذاك المتكرر نصف هذا الذي تألف من تكرره، يتفطن إلينا. وهكذا في بقية النسب، مثلا الاثنين نصف الأربعة، الأربعة نصف الثمانية، الاثنين ربع الثمانية، وهكذا. شكراً. كل علم الحضور مثلاً مسألة قضية مثل الجوع، أنا أشعر بالجوع، هذه يعني مسألة فطرية يعني بالغريزة. لا، هذا ما نعبر عنها فطرية بهذا المعنى المنطقي، وإنما إذا عبر عنها فطرية فمن الاصطلاحات اللغوية وليس من الاصطلاحات المنطقية، ولا إحنا نتكلم بالعلم الحصولي وما يحتاج إلى حصول صورة، أما العلم الحضور يكون خارج بالأساس عن هذه التقسيمات، وإذا سمي غريزي أو فطري فهذا من باب اصطلاحات أخرى مشتركة لفظا مع الاصطلاحات المنطقية. هذا بالنسبة إلى الغريزي. وأما بالنسبة غير الغريزي، يعني ما كان إثبات المحمول للموضوع غير نابع من ذات العقل ولا موجود في غريزة العقل، بل يكون مستعينا بأمر أجنبي عن نفس تصور الموضوع والمحمول، وهذا هو الذي نسميه ماذا؟ بالنظري، ويكون خارجا عن المبادئ أم داخل في المبادئ؟ يكون خارج عن المبادئ، لأن يعني نحن نتكلم في المبادئ التي ينطلق منها العلم المعلوم الذي إذا تصورناه أنه تبتدأ به العلوم وتتكاثر بإثبات بعضها لبعض أو جعل بعضها مبدأ للبعض الآخر. وهذا الغير الغريزي يحتاج إلى أن يستعين العقل ببرهان من الخارج، أن يستعين العقل ببرهان لم يكن حاصلا عنده، يستعين بحد أوسط لم يكن حاصل عنده، يعني يستعين ببرهان قصدي بدليل أعم من البرهان غير حاصل عنده، فهذا يكون من النظريات لا من الضروريات. والنظريات مطلقا لا نسميها بمبادئ الأولى للقياس، نعم قد تكون مبادئ لقياسات متأخرة عنها، ولكن لا تكون مبادئ التي نريد أن ندرسها ها هنا، التي تكون منشأ والتي تكون مبادئ أولية ومبادئ تظهر وتحصل منها العلوم. واضح الفكرة؟ أولا المستعين يدخل في المستعين من هو؟ والله شيء لا أصلا ما تحسنها شيء، هو يكون باطن خب ها، يعني انت قصدك شنو كان اصل السؤال؟ يعني صار ان عقليه اما صرف عقل او مستعين بامر باطني، خب مستعين بامر باطني، اما غريزي خب او هذا الاخير اللي هو نظري. اي بل يبقى هو ضمن هذا انه مثلا غير محتاج الى حس الى تجربه الى تواتر، غير محتاج الى هذه الامور الظاهره، فهو باطني وباطني عقلي، ولكن أي عقلي؟ العقلي المستعين، وهذا المستعين مو الذي من الغريزة يستعين بنفس غريزته غريزي، لا، وإنما يستعين بأمر خارج عن فطرة العقل، خارج عن غريزة العقل اللي هو البرهان المكتسب أو الدليل المكتسب أو الحد الأوسط المكتسب، فتكون مثل هذه القضايا من النظريات لا من الضروريات، فلا تكون من المبادئ أصلا، ولكن يبقى على دخوله أنه بالباطن وبالأمور العقلية والعقلية، ولكن العقلية المستعينة وليس العقلية المجردة. بل هذا تستطيع أن أقول اسمه؟ أو أصل موضوعي ومبدأ أول. ليش هذا ما يكون أصل موضوع؟ أصل موضوع كمبدأ؟ لا، يعني أنت عندما تريد أن تجعل هذا مبدأ، ولكن أي مبادئ نحن نتكلم؟ المبادئ التي هي أول المبادئ، يعني ليس المبادئ يعني ما تكون منشأ لغيرها، وليس لها ماذا، وليس لها منشأ يوقعها، بحيث لا تكون كسبية بهذا المعنى، لا تكون كسبية. لكن يبقى الأصل موضوع يعني الذي قام عليه البرهان وكان أصل موضوعي العلم الآخر. ماكو مشكلة، وهذا ذكرناه، قلنا مثل هذه القضايا الكسبية نعم قد تسمى مبدأً بالنظر إلى القياس الذي بعدها، بالنظر إلى القياس الذي يعتمد عليها فتكون مبدأً له، ولكن في نفسها ليست مبادئ القياسات الأولى. احنا نتكلم في مبادئ القياسات الأولى، يعني مبادئ لكن ليست أولية هكذا، يعني مبادئ ولكن ليست أولى. ليست أولى. لا نقول أولية، لأن يعني الأولية أدنى مصطلح خاص في المنطق. هذا الذي يكفي في تصور الموضوع والمحمول. فليست أولى هكذا. يعني ما منها ينشأ العلم. يعني تصل بديهيات. اللي هي البديهيات. ليس البديهيات. لا، ليس البديهيات أعم من البديهيات، ولكن منها ينشأ العلم عندك. وإلا المسلمات تكون من المبادئ، ولكن يمو من مشرط أن تكون من البديهية. المشهورات تكون من المبادئ، ولكن ليس بشرط أن تكون من البديهية. لا، المشهورات قد تكون ليست أصلا مشهورات كاذبة، فضلا عن كونها بديهية أو لا، وإنما يريد أن يتكلم. أنت كعالم، يعني خل أصور المسألة بنحو أدق، أنت كعالم تريد أن تفكر، فبما تستعين؟ فإما أن تستعين بماذا؟ بمخيلات، خلاص أنت تتأثر بها نفسيا، وهذه تكون مبدأ لانفعالاتك من انبساط أو انقباض، أو تستعين بأمر مصدق به. هذا المصدق به إما ضروري، وهذا الضروري يعني ينبغي أن يكون هو مبدأ العلم عندك، سواء كان ضروري أو مسلم أو ظنا غالب، هو مبدأ العلم عندك. فإذا هو مبدأ العلم عندك، بعد لا تنظر له على أنه مكتسب من غيره، لا تنظر له على أنه مكتسب من غيره، وإلا لكان مبدأ لو كان مطلوبا، لكان مطلوبا لا مبدأ. واضح؟ فإذا أنت كنت ملتفت أن التصديق به يحتاج إلى وسط غير حاصل في عقلك، فبعد هذا جعل مبدأ، لو لا هو أنت تبحث عن مبادئه، أنت تبحث عن مبادئه. نعم، مثل هذه القضية الضرورية النظرية التي أسميناها بالنظرية، إذا آمنت بها فصارت ماذا عندك؟ مسلمة. واضح؟ إذا آمنت بها بطريقة تسليم مثلا، أو إذا آمنت بها ظنا غير ملتفت إلى أنها محتاجة إلى إثبات، آمنت بها ظنا فتكون من المبادئ لا إشكال. أيوة، أصل الموضوع يعني مصدر في العلم، يعني ترجم على سبيل التصديق فقط تصدر به، يعني هذا ممكن أن يكون مبدأ، ولكن مبدأ لا بعنوان أنه يحتاج إلى دليل لإثباته، يكون مبدأ بعنوان آخر، يكون مبدأ لأنه مسلم، يكون مبدأ لأنه مشهور، يكون مبدأ لأنه مضمون غالب، وهكذا. يعني قد يكون مبدأ ولكن بعنوان آخر، لا بعنوان أن يعني كيف تستطيع أن تجعل شيء يحتاج إلى الدليل تجعله مبدأ؟ ما تستطيع، وإنما من حيث احتياجه للدليل يكون مطلوبا ولا يكون مبدأ. ما أدري الوقت ظهر استدركنا. فإن شاء الله لم يبقى شيء بمقدار هذه المطالب إلا أن نقرأ العبارة يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. صلوا شكرا.